الشيخ ناصر، الشيخ ناصر. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إذا سمحت بديتني سؤال. تفضل. يمكن. سمعنا بأنكم قلتم يعني عن ابن تيمية كلام، لكن لغاية الآن ما بعرف مدى صحته يعني. ما بيهمك تعرفه، اعرف حرامك وحلالك. بس يعني شوال فلان او فلان ما بيهمك، بيهمك تعرف شو قال الله شو قال رسول الله. بس هم قالوا بانك انت قلت. شو بسأل الله عنه.